صلاة الجماعة يقول عن جماعة فالروح البخاري يقول الجماعة باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهو يحصل يوم الجمعة في المطر وهو باب صلاة الصحابة الحرس وفي الأدب باب الزيارة من زار قوم فطعم عنده رواه أيضا أحمد بن علق على البخاري بن دويس في المطبوع دريد وهو تحريف قال الذهبي بن نزار كذاب ابتدى السماع من مالك والثوري والكبار واما حديث يعلى بن اسد عن عبد الله تراجم عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم صلاه الضحى فليصليها متعبدا ان الرجل ليصلي السنه من الدهر ثم ينساها ويدعوها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدت فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أخرجه للضحى وهذه نقطة مأمورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نقطة يا لم نشجر قال ابن عدي رواي على ابن مسدق عن امه عبد الله بن جراج عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره منكره وهو وعمه غير معروفين بلغني عن ابي مسلم قال قلت لي على ابن مسدق ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جامع سفيان وموصى مالك وشيئا من الفوائد قال ابو حاتم بن حبان لقي يعلى عبد الله بن جراد لما كبر السماء عليهم اللاذين له فوضعوا له سبعا بمئتي حديث وجعل يحدث بها ولا يدري هو الذي قال له بعض المشايخ اصحابنا أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد قال هذه النصة جامع سفيان لا تحل الرواية عنه بحال وكذلك حديث عمر بن صل عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى وحديث موضوع ومتاه به عمر بن صب قال البخاري حدثني يحيى أي على ابن جرير قال سمعت عمر بن صب يقول أنا وضعت قال سمعت عمر بن صب يقول الله حدثنا قال البخاري حدثنا يحيى أنا علي بن جرير علي أي جرير جبير جبير جبير جبير تقريبا نعم نعم نعم نعم نعم عن علي بن جرير سمعت عمر بن صبح يقول انا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عدي مصر الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات لا يحل كسب حديثه الا على جهه التعبد منه قال دار صدره متروك وقال الازي كذاب كذلك حديث عبد العزيز بن عبان عن سوي حجاج بن فرافصة عن مكحول عن ابي هريرة مرفوعا من حافظ على صحة الضحى غفر ذنوبه وان كانت بعدد الجراد واكثر من زبد البحر فقرأه الحاكم وعبد العزيز هذا قال ابن عمر وكذاب فقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يروى الحديث وقال البخاري والنسائي والدارقطني مدروس الحديث. يعني ابن أبان بن نعم. وكذلك حديث النحاس بن قهر من شداد عن ابي هريره يرفعه ان حافظ على صحه الدخاء فرد نومه وان كانت اكثر من زبد البحر. والنحاس قال يحيى ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء وان عباس اشياء منكرا. وقال النسائي ضعيف وقال ابن ابي لا يساوي شيئا. وقال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهد ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني مطلب الحديث تركه يحيى القطان. واما حديث حميد بن صخر عن المقبولي عن ابي هريره بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عن الحديث وقد تقدم حميد هذا وعفى النسائي وحي بن معين وثق واخرون وانكر عليه بعض حديثه وهو من لا يستكي به اذا انفرد والله اعلم. واما حديث محمد بن اسحاق عن موسى عن عبد الله المثنى عن مثل امي ثمامه. واما حديث محمد بن اسحاق عن موسى عن عبد الله المثنى عن انس موسى بن عبد الله بن المثنى عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن انس عن أمه ثمامة عن أنس يرفع موسى بن عبد الله موسى عن موسى عن عبد الله موسى بن عبد الله الأعلى بن عبد الله بن المثنى عن عمه بن أنس لا عن عمه موسى بن عبد الله بن المثنى عن عمه عن أنس عن عمه ثمامة ما يصح أنا سمعت يا محمد هذا عن موسى موسى بن عبد الله بن المثنى عن عمه ثم ما معنى مثال أخرى عنه إيه ما عنده مثال أخرى إيش عنده عن موسى بن عبد الله ولا عن عبد الله نعم نعم عن موسى عن عبد الله بن المثنى وش بعده فهذا من الاحاديث الغرائب. قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا. واما حديث معين بن همام ابن ادم لا تعجز بي عن اربع ركعات في اول النهار يكفك اخره. وكذلك حديث ابي الدرداء وابي ذر. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله رحمه الله يقول هذه الأربع وإنجيك هي الفجر وسنتها. ماذا هو الأقرب؟ ماذا هو الأظهر؟ اللي أطلع من أول النهار أخذ آخر وهي سنة الفجر والفجر لأنها أظهر. نعم موجود وموسى أشوف عبد الله بن موسى. وكان من أبي صلى الله عليه وسلم وأبي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. كما في مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره فر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وذكر ابن ماجه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجه فقر لله ساجدا

وأما في خارج الصلاة فليس فيه إلا ركوع واحد عند السجود. نعم. الصواب لا يلزم، الصواب لا يلزم فيه الطهارة، يصير على حاله. نعم. إذا كانت صلاة سرية أولا دمار بيات الأفضل السرية لا. نعم. لا يسجد كان إمام، إما إذا كان وحده لا يسجد. نعم. هل الإنسان يقوم إذا كان يقرأ؟ الأمر واسع، لا أحرف شيء صحيح، هو عن عائشة اليوم، ولكن ما نحرف شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم. نعم. سنة مثل سبع واجب. نعم. نعم. مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة. سبحان ربي الأعلى ويدعو في مالك اللهم ربنا والحمد لله اللهم اغفر لي مثل سجود الصلاة. ما في السفر قبل أن على أي حال قبل أن يصلي المسجد قبل أن يتيسر، وإذا كان مربوط أو يستطيع فلا سجد إلى أي حال. نعم. نعم. سنة إذا سجد يسجد معه. الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد فاسجدوا. نعم. نعم. نعم. نعم. سجد وجه النبي. سجد وجه النبي. نعم. مستحب وجه. نعم. مستحب سجود الصلاة أيضا. سجود. لا هو سجود الصلاة أيضا. نعم. نعم. هذا في فيه بعض الضعف. هو أن الذي سجد أن رجل سجد سجد معه شجرة فسمعها تقول كان هكذا فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي دعا به في بعض السجدات عليه الصلاة والسلام وسلم في بعض المقال حديث شجرة ولهذا اعتمده ابن القيم قال الشارع هذا الحشي هذا ربما قال اللهم حط عن ابن عباس الترمذي وابن ماجه في إقامة الصلاة باب سجود القرآن وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان ومع ذلك وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. نعم في الدعوات هذه اللهم جاهز منك دعوة رب العالمين. نعم في عن الإسراء وفي عندك الأخرى رب العالمين. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أربعة نعم نعم صلى الله كان قد جاوز الأربعة في الروح يعني إذا جاوز الأربعة قبلها ما يصلى يروح نعم نعم. وصح عن صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام في حديث الرواية وثق صلى عليه ودعا لوالديه. نعم. وصح عن صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل وفي صاد وفي النجم وفي إلى السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. وأما حديث أبي الدرداء سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم. وقال أبو داود روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود فهو حديث ضعيف في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد

قام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق يوم الاثنين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس واسس مسجدا ثم خرج يوم الجمعه ادركته الجمعه في بني سالم بن عوف وصلى في المسجد الذي في بطن الوادي وكانت اول جمعه صلى بالمدينه وذلك قبل تاسيس مسجده يعني مسجده يعني في الارض التي صلى فيها سمها مسجد يعني كل ارض صلى فيها سمها مسجد فجعل الارض مسجدا وطهورا قال ابن اسحاق وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معضلاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما واله ثم قال قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنه قام فيه خطيبا فحمد الله وهذا مرسل لأن أبا سلمة تابعي كبار التابعين وليس متصلا نعم علق عليه نعم ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن عبد الرحمن ولم يروي عنه وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد توفي سنة 94 المفروض التابعي نعم نعم نعم الذي أحسن نعم الذي أحسن نعم نعوذ بالله أن نقول على رسول الله ربع هذا دعاء استعاذة هذا مسحق نعم نعم أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما والوا ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم فاعلمن والله ليشحطن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغت آتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه لا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ومن لم يجدها بكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث وإن كان مرسلا لكن له شاهد في معنى في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ينظر عن يمينه فلا يرى إلى ما قدم ينظر عن شماله فلا يرى إلى ما قدم ينظر في قعره فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولا بشق كره ومن لم يجد ففي كلمة طيبة. الله المستعان. ظهر النص العموم لكن قد يقال ان اراد بذلك المسلمين لان الكفار لا يكلمون تكليما خاصا ويحتمل ان المراد

والمخضم ومفسد. المال لا يبلغ أن يكون عبادا والمخضم ومفسد. المال لا يبلغ أن يكون أجادا يشربه المال للناس وكمعظم ومكرم الموسع عليه في الدنيا والقضمة والقضمة وحزقة الوسط قضمة حزقة وسط ومعظم كل أنف ومستغلب الذراع وهو في قضم في قضمة قومه في مصافه. ماذا ما أتى المقصود؟ ما أتى المقصود؟ لكن في قضينا هي قضينا قضينا هذا هذه إذا واجع نهاية إيمان بها وإشباه نعم فعل خضم وخضم خضمات على قال خضم اللحم ولا خضمه وخضمه تلع بأقلامها هذا خضم خضما وخضم خضما مصدر لا يمكن أن يفعل من هذا. نعم. هذا رجل الشيخ. سهل. نعم. هذا الرجل قدم سؤال. نعم. رجل يصلي بالناس وهو يؤيد رفع القباب ويؤيدها ويؤيد من يطوف حولها وهو إمام في الناس فما حكم الصلاة وراه وما حكم ذلك الشيخ؟ هذا في الغالب ما يكون هكذا إلا لو رفعني باب القبور الذي يعبر القبور وطوب عليها من باب الأوثان لأن بناء القباب منكر لا يجوز من وسائل الشرك بناء المساجد القبور كذلك الذي فضل لها أن يجسر القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما الطواف بالقبور يتقرب بها في الطواف وبالدعاء وبالاستغاثة هذا شرك أكبر فلا يصلى خلفه مثل هذا لا تصنع مال حتى يتوب ولو اشرفوا لهبط عنهم ما كان نعم. فصل وكان من ابيه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات نختم بها غيره. نعم.